يخرج عند جدة الشهوات بالنسبة للرجال، فهو دم أصفر بالنسبة للنساء. ما هو طريق للرجال وما هو طريق أصفر بالنسبة للنساء؟ قد يكون خالد المرأة أبيض بسبب صحتها، ما دام صحتها قوية قد يكون الإيمان بالرجل. نقول إن سبق known how to study, that I've come to learn how to show how much I love it in my own servant for humanity. فإن هذا يغلب النوعين. أما إن كان نعم قال لنا كانت مسألة عادية والإجماع ما تذكر الإجماع ولا تذكر الإجماع ولا ولم يكن الانتشار عندما يتصدق أو تذكر الإجماع ما هو شيء منها فهذا يكون مليا فيغتسل هكذا وصل بعض العلم انه يمر الى حاله وقت النوم ولا شك ان بعد وقت هذا ان عليه الغسل وغسل هذا السائل يعني يجعله مليا فيغتسل ويجعل السائل مليا حتى يغسلها للنجس فيجمع بين هذا واحد هذا واحد من الاختيار الاختيار مطلوب كون الانسان محتار في عباده في طهارته هذا هو مطلوب نعم قال الاختيار في ثانيه والتقاط الثانيين هذا هو الموجب الثاني الأول خروج المني دفعا بلذة قد يخرج المني دفعا بلذة بسبب مجاعفة قد تكون شهوة قوية فيخرج المني ولو لم يكن مجاعفة ولا سيما في أوائل أيام الزواج يكون من الإنسان هذا الشيء فإذا خرج له والدته في حق المصيب الثاني من بغيت هذا الأمر في حق غير أن النائم خروج بني مطلق والثالث إقرار الثالثين بعض الفقهاء يعرف التعبير الآخر غير إقرار الثالث يقول تغيب الحشرة حشرة هي راسته على ذلك طيب الحشرة في فرق المرأة فقد وجد الغسل أما إذا لم يوجد هذا فلا يجب لأن من الناس من يريد أن تجامل زوجته مثلا وتحصل ماسة إلى سبب الفرج لكن لم يريد ثم يقوم وينشغل عن الجماع بسبب مكالمة لو أن الإنسان أولى بفضل زوجة الله ما أراد من المال، هذه غير الرسل أو ما على الرسل حتى يزن. يجب على الرسل، وش يسمى هذا؟ لا لا، قوله يعني يولد الأرض ما يخرج من شيء أكثر، قالوا أكثر ويقال الإكسان أو الإقحار. قد سأل أبو النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فقال إني أتعلم عن هذا ما أشار إلى عائشة رضي الله عنها، أن أغتسل، يعني أنه ربما يرى ولم يكن مسلما. قد يصيب بعض الناس هذا الأمر بسبب تعب أو جماع متواصل، ثم في آخر الأمر يجابل لكن لا يستطيع الإنسان، لأنه يعني سبق جماع كثيرة أو أنه أصاب بشيء. المهم أنه لا يلزم الإنسان، ليس شرطا أن ينزل حتى يجب عليه الرسل، بل ما دام أولد فإنه يجب عليه الرسل. والدليل على هذا ما في الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره، وإن لم ينزل ثم جاهدها فقد وجب الرسل، وإن لم ينزل في بعض الألفاظ فأنزل أو لم ينزل. فكان في أمر الإسلام لا يجب، لكنها نسخ فوجب الرسل بمجرد الإيمان. المؤلف ذكر امرين، خروج المني والتقاء الثاني عن طريق العشره، وغيره ذكر امورا. ذكر من موجبات الرسل ست اشياء، وذكر من موجبات سبعه، صاحب الدليل وصاحب مقرر الانزال ذكروا هذا. الموجب الأول خروج البريد من مدينة، الثاني انتقال البريد وإن لم يخرج. هل ذكروا أنه من موجب الحسن، فإذا انتقل حس الإنسان من البريد انتقل من السكر، فالانتقال يوجد الحسن أو لا في خيار. متى الموجب الرسل الانتقال؟ متى تكون العلماء انه لا يجب الرسل الا بالخروج؟ بعض الناس يجامل ثم اذا اراد ان ينزل يحبس نفسه على الانسان ولا ينزل قربة به. لا اطلاقا لهذا الامر قربة زيادة الاستمتاع المرأة، إنه لو أنزل انتهى، لكن يحب أن يبقى مدة أطول لا يحبس نفسه ولا يعني ينزل. فلو فرضنا أنه انتقل مني ولم يخرج، هل يجب الانتقال؟ الصحيح قولا صح وما لا يجب، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا طلقت الماء فاغتسل، والدليل أيضا ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم إذا رأت الماء، فمعناه أن إذا لم ترى الماء مثل أيضا المحتلم أو احتلال شخص وأنه جاء له أن يخرج شيء ما راح مش عليه. فالمهم أن انتقال المني الصحيح أنه لا يجوز الوصف، فلا يرضى الأمر الثالث عليه الحشا، والرابع تقصير الميت. طيب تقصير الميت إذا مات الميت يجب عليه أن يغتسل، عليه نفسه. الميت إلى من يغتسل؟ ها؟ نعم؟ إيه هذه تنتبهون هذه الحالة. إذا ما عندنا أمر مسلم. إنما يجب على من علم من المسلمين الوصية. فمن موجبات الوصية الموت. فالموت يجب بسبب الوصية على من علم بها من المسلمين. طيب ما هو الحكاية على الذنوب؟ وما هي الحكمة من الذنوب؟ الدليل هنا هذا في الموقع والرجل الذي وقصت من أخذ اغسلوه بماء وسدر كفنوه إلى البيت ولا تخمروا رأسا زاد مسلم ولا وجه الصحيحين ولا تخمروا رأسا أما الوجه فهو نظارة المسلم قال لا إشكال أن الميت كان يجب تغسيله في هذه الأحاديث الكبيرة في هذا منها قول الله صلى الله عليه وسلم بماء وسدر الى اخره وقوله بتقصير قوله يعني الرحمن والمعنى اما هذا بذله من زين قال عليه الصلاه والسلام اغسلنا ما قال بدأنا بأن نقول بهذا الأمر أو نقول هذا الأمر لكن في حكم معنى سبحان الله. هذا الأمر مستقيم وعند الله. ولهذا لو أن إنسانا دخل في دورة المياه واغتسل وتنظف أحسن ما يكون وخرج نظيفا متنظفا ثم مات، هل يجب الغسل الثاني؟ قلنا أصلنا وانتظر تنظر وانتهى ما يحتاج إلى غسل. ما يحتاج إلى غسل في الوضوء. الجواب أن نقوم بالغسل مرة يجب تغسيل الوضوء الطوال لأن الحكمة تعبدية فهو يجب في موضع. ولهذا حديث الموضع الباطل رضي الله عنها أنها لما حست بالموضع اغتسلت وتنظفت ثم ماتت بعد ذلك وأنها تغسل حديث الله معتدل بل غسلت ذلك رضي الله عنها. عرفنا أن المثبت خروج الميت يكون مثبت والانتقال على خيار فيه تغيير الحشرة هذا واضح. التقسيم الخامس إسلام الكافر يقول بعض العلم فإذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل. القول الآخر الصحيح أنه لا يجب أن يغسل على الكافر إذا أسلم وإنما يستحب لهؤلاء. الذين يطلبون يستدلون بماذا؟ حديث يستدلون بحديث فعله ولا في بعض الروايات انه قال عليه السلام ان وجهك اقرب الوجوه اليه، اي قال عليه السلام ثم انه كان احب الوجوه اليه، وان لي اقرب الاديان اليه، وان فلان احب الاديان اليه. وقال له ان الفضه التي كانت تاتي على مكه يعني لم تذهب اليه حتى تاذن اليها، منعها من قريش حتى كتبوا النبي صلى الله عليه وسلم منه عليانا وعليهم ثم انهم يسال الحنطه التي كانت تاتي من اليمن ففعل. المهم ان حديث ثم المختار رضي الله عنه المعروف فيه انه اسلم انه اغتسل هو من نفسه ثم اسلم بعد ذلك، اما ما في مسند انه اغتسل بعد الاسلام فهو خلاف هذا الصحيح. ومما يدل على ان الكافر لا يجب عليه الاسلام ما ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رمضان إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تقول إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن أقر بذلك فأعلمهم أن الله تبارك عليه خمس صلوات إلى آخره ولم يذكر المسلم. ومن الأدلة القوية أيضا أنه أسلم الجمع الغفير والعدد كبير في وقت عليه الصلاة والسلام ولم يكن في الاغتسال. والله ربنا يفصل وجد موجب وجد الغسل وإذا لم يوجد موجب فلا، وله في هذا الكلام الصحيح أن إسلام الكافر لا يوجد الغسل وإنما يستحق من أجل الغسل. والخامس والسادس السادس ها ولا يتعلق بالحاضرين من الرجال النساء نعم الحيض واللباس الحيض هو السادس واللباس هو السادس. قال الله جل وعلا فإذا تطهرنا لا نعم لا لا التصديق الموجبة للغسل نقص إليه يشتغل منها ماذا؟ النية تميز العادة عن العبادة، هذا أمر آخر، أمر آخر تميز فرصة العبادة، فبالنية تميز العادة عن العبادة. أنا الآن إذا أكلت شربت من قصرت تحول على آخر شخص أكل وشرب ونام وأنا أقصد تقوي أطارك لا أمشي يأكل عن كل شيء هذا يمكن هذا ليس له رأي خلي فمن في هذا أكل وهذا شرب وهذا شرب وهذا نام الرعب خلي فمن النية النية هي تميز مدة العبادة شخص اغتسل من جنابه ونام جنابه شخص اغتسل للجمعة ونام الجمعة وشخص اغتسل تبرده وفوت هذه في تميز هذا كل هذا وصل هذا وصل هذا وصل تميز مدة العبادة فالنية لا بد منها كذلك قال الواجب في النية وتأمين البدن بدخول الماء والمرض والاستشفاء كذلك يجب أن يعمل جميع جسده بالماء مع المرض والاستشفاء هذا هو الواجب الأصل أن يعمل جميع بدنه بالماء تعميم البدن بالماء هذا واجب لا بد منه ولا بد على هذا الاحاديث الوارده في سوره الموسى عليه الصلاه والسلام وفي امره في قوله للمراه التي سالته عن نفس السؤال قال ماذا قال لها نعم قوله أبلغ عليه كذلك أبلغ عليه وكذلك قوله ما تفيضين عليه الماء فتطهري كونه يعلم جميع اسم الماء هذا الله يقول للمرأة من النبوة هي أولاد سنة وليس ثم أرى أني ما اكتشفت أو أن المال لم يأمرني بشيء. قال الباقي قال ليس عليك صلاة، ما عليك صلاة. قال كيف؟ لماذا؟ قال إذا كنت تغمس جسمك الماء، الماء وقت الغاش عام جسمك فيه، ترى انك ما تظهرت قبل تغمس. ما هو الان؟ قال الذي يقول روح عفان عن ثلاثه عن المجنون حتى يريدك. المهم ان العقيقه ان ضربت عليها ضربت القوي يغرس الجسم في الماء والماء مسلسل يدل على انه في عقله على انه في عقله شيء. نعم. قال الله تسمى التسميه وتسمى التسميه بخلاف فانها تجري في كما سبق. نعم. قال وان صفتناه بيده ويسلك كما هو Gracias. الحلم والضفائر الرأس حتى يصل الثمان إلى وصول الشعر. والتفريق لأن الحي لا يكبر مثل ما تكبر الجمال، فالجمال لا تكبر، أما الحي فهو قليل، فيجب نقص الشعر في الغسل من الحي والنفاس. أما الجنابة فهو لا يصلح هذا ولا يرى. وعندما يأتي إن شاء الله التكبير فلا بد من الحي. نعم. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما. وإذا اغتسل ونوى بغسله الطهارتين من الطهارة الصغرى والكبرى أجزى عنهما. فالإنسان إذا اغتسل ونوى بغسله الطهارتين أو الحدثين جميعا كفر، أو نوى بغسله فعل شيء لا يفعل إلا بالطهارة. إذا اغتسل ناول مسلم، اغتسل ناول يكون في اغتسل وناول لنفسه مسلم يكفي إذا كان بهذه النية. أما لو اغتسل غسلا مجردا ما يكفي هذا، لا يكفي إلا إذا نوى طهارتين أو نوى فعل شيء لا يفعل إلا بالطهارة، أو نوى حالة ثالثة طهارة من الحدث وأخذ النهر. هذه نص على الثلاث حالات. يكفي بالغسل المفرد لانه الطهارة من الحدث مطلقا، او نوى الطهارة من الحدثين، او نوى فعل شيء لا يقال الا بالطهارة. نعم. هذا شيخ الماء يكفي الجنابة عن الصبر ولا مفرد؟ اي نعم. قال كذلك من قيام من الحدثين والنجاسة على بدنه على بدنه مجزى عن جميعها وان نوى يوم عن النجاسة في مرة لما أن النجاسة وكان عن جسم النجاسة ما تتيمم معه، وإنما تتيمم بدل من الوضوء تتيمم بدل من الغسل صحيح، أما تتيمم من أجل الطهارة على نجاسة من أجل الطهارة من النجاسة والحريق هذا ليس عليه كثير. وإذا نوى الطهارة من حدث دون آخر ليس له إلا ما نوى، ما لا يغتسل ولا يروي بهذا الغسل إلا يعني يتطهر من جنابة فقط، يعني يكون ينوي شيئا واحدا مع أنه موجود الأشياء ليس له إلا ما نوى، لكن هذا طريق جدا يكون يروي هذا وهذا لا يروي لو هربنا من المحصن هذا يقول إلا الغسل كامل هو وضوء وزيادة أو وضوء وزيادة لم ينوي الغسل فقط. الغسل يكفي عنه إذا نوى الطهارة من الحدث وأقل في هذه الثلاث حالات يكفي، وفي غيرها حالة إذا نوى الطهارة من الحدث مطلقا، ثانيا إذا نوى الطهارة من الحدثين أكثر الوصف، ثالثا إذا نوى بهذا الوصف فعل شيء لا يفعل له الطهارة من الصلاة فإنه يكفي ما عدا هذه